اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وترى هنا هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل أحد يوم القيامة. ترى المؤمنين والمؤمنات، وفي ذلك إشارة إلى دور المرأة وأن حضور المرأة في الأعمال الصالحة كما سوف يأتي في الإنفاق وفي الإيمان، الإيمان الذي هو أصل العبوديات كلها، المؤمنين والمؤمنات بدأ بهم. فإذا كانت المرأة شريكة أساسية وجوهرية في أصل العبادات كلها وأعظمها، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال ماذا؟ لا، قبل الصلاة إيمان بالله ورسوله. فالمرأة شريكة إذن في كل الأعمال، وهي مع الرجل جنبا إلى جنب، النساء شقائق الرجال إلا فيما استثني. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني عندهم نور. طبعا هذا يوم القيامة، ويوم القيامة كم مدته؟ نعيد الشباب، أنا مسرور جدا وفخور بأبنائي شباب ثمان. كم عمرك ما شاء الله؟ 12 و10 و13 و14 وكم عمرك؟ كم؟ 9. ما شاء الله، والله فخر ونعمة كبيرة جدا، والشباب معنا من أول الدورة ما شاء الله، فهنيئا لأهلكم بكم وزادكم الله. يمكن هذا نساني الكلام اللي أنا بقوله الحين. أيوة، قلنا يوم القيامة، يوم كم مدته؟ لا مش 70، أقل شوي، 50,000. 50,000 يوم، 50,000 سنة. إذن يوم القيامة يوم طويل، ولذلك في القرآن معاني كثيرة تقع في جزء من هذا اليوم ومعاني تقع في جزء آخر. فهنا لما يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، هذا دليل على أنهم كانوا الجو من حولهم نور ولا ظلام؟ ظلام، ظلام، مع أنه الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق حتى يلجمهم الغرق. فهذا وقت وهذا وقت، فيأتي عليهم وقت يوم القيامة يكون الناس فيه ظلام دامس، لا شيء حولهم ولا يرون شيئا. هذا جزء من مشاهد ذلك اليوم، وهذا منصوص عن جماعة من السلف في معنى هذه الآية. فالله تعالى هنا يعطي الناس نورا، يعطي كل أحد نورا، المؤمن والمنافق لبعض الوقت. فهنا قال بالنسبة للمؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، المؤمن خاصة عنده نور بين يديه وعنده نور عن يمينه، وقد يكون النور الذي عن يمينه هو نور ماذا؟ الكتاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه، ويمكن أن يكون خطر في بالي والله تعالى أعلم بمراده أن يكون هذا على سبيل التقسيم، ولم أجد من المفسرين من أشار إلى هذا المعنى. يعني المؤمنين والمؤمنات قسمان، منهم من يسعى نوره بين يديه وهم السابقون، السابقون السابقون، ومنهم من يكون نوره يسعى بيمينه وهم أصحاب اليمين. ويمكن أن يكون المؤمن عنده نوران، نور بين يديه ونور عن يمينه، كما قال يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هذا النور معهم، هم يمشون طبعا مهطعين إلى الداعي، فهم يمشون والنور يمشي معهم يضيء لهم الطريق. هذا المعنى ورد في سورة أخرى، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. هنا يسعى نورهم ويقال لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، فيبشرون بالجنة. يوم في ذلك اليوم يقول المنافقون والمنافقات. المنافقون والمنافقات كانوا أول الأمر معهم نور، ثم انطفأ نورهم في وسط الطريق، فالتفتوا يقولون المنافقون والمنافقات يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. إما أن يكون تكون القراءة انظرونا بألف الوصل، وإما أن تكون انظرونا، وهذه قراءة سبعية. انظرونا يعني المعنى واحد، انتظرونا اصبروا شوي، لأنهم يعني ظنوا أن النور انطفأ عنهم بسبب تأخرهم وتقدم هؤلاء، فهم يقولون لا تسرعوا، انتظروا قليلا حتى نصحبكم ونقتبس من نوركم ونتعرف على الطريق بواسطة أنواركم. انظرونا هل يصلح فيها معنى انظرونا يعني بعيونكم؟ لا، وإن كان الفعل هو نفسه، لكن إذا كان النظر بالعين فإنه ما تقول انظرني، وإنما تقول انظر إلي، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فانظر إلى. وأما انظرونا يعني انتظرونا، توقفوا قليلا، نقتبس من نوركم، نأخذ من نوركم قبسا يضيء لنا. قيل من القائل؟ الله أعلم، المؤمنون، والأرجح أن القول هذا من الملائكة. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، المكان الذي كنتم فيه، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ابحثوا عن نور هناك، فيرجعون، يرجع المنافقون. وهذا قول ارجعوا وراءكم في تعريض بالدنيا، بأمرهم في حال الدنيا، وأنهم كان النور موجود عندهم، وربما قاربت قلوبهم أن تضيء ولكنهم أعرضوا عنها. فهذا يشبه ما ذكر الله تعالى في سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون للمكان الذي كانوا فيه يلتمسون النور. فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور، جدار، مما يعلم الله من الغيب. بعضهم يقول السور هذا في بيت المقدس، وفي روايات وأساطير عن كعب الأحبار امتلأت بها كتب التفسير، أنه والله هذا سور بيت المقدس، وهذا باب الرحمة، وهذا عندهم وادي اسمه وادي جهنم، ويظنون هذا الفاصل ما بين الرحمة وما بين العذاب. فهذا كله يعني مما ينبغي تنزيه كتاب الله تعالى عنه. الكلام هو كلام عن الدار الآخرة، ولا علاقة له بما في بيت المقدس من هذه المسميات التي سماها الناس اعتماداً على روايات وأساطير إسرائيلية ليس لها أصل ولا ثبوت. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور. بعدما رجع المنافقون كأنهم أرادوا أن يلحقوا بالمؤمنين مرة ثانية، وجدوا السور مضروباً بينهم وبينهم. هذا السور باطنه فيه الرحمة، يعني سور فيه المؤمنون وفيه الجنة، وظاهره يعني الوجه الثاني الذي إلى جهة المنافقين من قبله العذاب، يعني فيه العذاب. ينادونهم هنا، طبعا لا يستطيعون أن يقولوا لهم في المرة الأولى، يقولون للذين آمنوا انظرونا، لأنهم إلى جنبهم، لكن هذه المرة لأن هنا بينهم فاصل وسور والمسافة بعيدة، استخدم الله لفظ إيش؟ ينادونهم، أصبحوا يصرخون يصيحون، ينادونهم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا كانوا يأكلون ويشربون معهم، كانوا يعيشون معهم، كانوا يصلون معهم ويجاهدون معهم، يتزوجون ويرثون ويعاملون معاملة المؤمنين كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فهنا قضية عملية وأد الإيمان، أن الإنسان ربما يجد في قلبه دافع للإيمان أو رغبة في التوبة ولا يستجيب لهذا الدافع، وإنما يكتمه ويمضي قدما لا يلوي على شيء، طمعا في مال أو دنيا أو سلطان أو شيء من هذا القبيل. فتنتم أنفسكم، هذا شأن المنافقين. وتربصتم، والتربصون أنهم كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر، يتربصون كما قال الله سبحانه وتعالى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فهم هنا يتربصون بالمؤمنين أن يأتيهم عذاب أو يرجعوا عن دينهم أو ينتصر عليهم عدوهم أو يحصل لهم انشقاق، كانوا يتربصون مثل هذه المعاني. وارتبتم، يقع عندهم ريب في قلوبهم، لم يحاولوا معالجته، ولهذا قال سبحانه فهم في ريبهم يترددون. وارتبتم وغرتكم الأماني، يعني التمنيات، أنهم كانوا يتمنون أشياء في الدنيا ويوعدون أنفسهم بها ويتحرونها ويوهمون أنفسهم بمثل هذه الأشياء من عاجل أمر الحياة الدنيا ومن سوء مصير المؤمنين، فهذه الأماني غرتهم حتى جاء أمر الله، والمقصود هنا الموت، وغركم بالله الغرور، والغرور هو اسم من أسماء الشيطان الرجيم، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال الله عز وجل فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يعني هم يطالبون في الدنيا بقرض حسن ولو قليل من المال فيبخلون، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول لا يقبل منكم فدية، يعني مهما بذل الإنسان وأعطى فإنه لن يقبل، علما على أنه لا يوجد عنده شيء يمكن أن يفتدي به، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، ولكن ليس لهم شيء يوم القيامة حتى يفتدون به. ولا من الذين كفروا، يعني لا يقبل منكم أيها المنافقون، ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم، يعني هي أولى بكم وأجدر بكم بحكم ما كانوا عليه من النفاق والتلون والخداع والتضليل وسوء الظن بالله عز وجل، وبئس المصير. ثم وجه الخطاب إلى المؤمنين، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه الآية قيل إنها مكية بدليل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال لم يكن بيننا وبين أن خوطبنا بهذه الآية إلا، يعني بين إيماننا وبين أن خطبنا بهذه الآية إلا 4 سنوات. بعد 4 سنوات من إيمانهم من إسلامهم قيل لهم ألم يأني لكم أن تخشع قلوبكم لذكر الله، هذا يدل على أنها مكية، بينما جاء عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنهم قالوا إن هذه الآية نزلت وخطبوا بها بعد 13 سنة من إيمانهم أو 14 سنة من إيمانهم، وفي ذلك آثار عديدة. ولذلك الأقرب أن الآية في نظري مدنية والله أعلم، والسياق مدني. وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن بين إيماننا وبين أن خطبنا، فلعل هذا محمول على ملأ من الصحابة وليس على خصوص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم إن في القصة معنى بسيط لا بد أن أشير إليه. أنا كنت أسمع كلام ابن مسعود سابقاً وأظن أنه ما شاء الله، يعني 4 سنوات ثم خوطبوا بأنه آن لكم أن تخشع قلوبكم، بينما نحن الواحد عمره 30 40 50 سنة وكلها في الإسلام ومع ذلك لم يخشع قلبه لذكر الله عز وجل، فهذا من المعاني المهمة. علماً أن من الملاحظ أحياناً أن الإنسان ربما يكون خشوع قلبه وحضوره في أول إيمانه أكثر فيكون عنده رقة في القلب، لأنه حديث عهد بجاهلية وحديث عهد بمعاصي، فإذا سمع القرآن وسمع التلاوة أصبح عنده خشوع وحضور قلب، فإذا مرت عليها الأيام والليالي ربما مع محافظة على إيمانه إلا أن تلك الرقة التي كانت في أول الأمر لا يجدها. ولذلك روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه مع أنه صديق هذه الأمة لكن كان إذا رأى حدثاء العهد بالإسلام وهم يسمعون القرآن ويبكون ويرقون كان رضي الله عنه يتوجد ويقول كذلك كنا من قبل، يعني أنه في فترة مضت كان أكثر رقة، وهذا نوع من عتاب النفس، علما بأن رقة القلب بذاتها أو مجرد الدمع ليس هو تعبيرا عن الخشوع، فإن الخشوع والإيمان معنى يرسخ مع الأيام والليالي. ولذلك إذا كان الإيمان كما قلنا هو أعظم العبادات فتخيل أن الإنسان الذي مضى عليه في الإيمان 40 سنة عنده 40 سنة إيمان بفضل الله تعالى، فهذا مما يرسخ الإيمان في القلب ويزيل كثيرا من الشبهات التي تعرض ويوجد عند العقل هدوءا ونضجا، وكذلك يدفع عن الإنسان بعض الشهوات التي ربما تهجم عليه في فترة الشباب والطفرة والاندفاع. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.